السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: ما هي صلاة الفتح؟ ليست هناك صلاة سماها الرسول صلاة الفتح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح صلى ثمان ركعات، وكذا ورد عن سعد بن أبي وقاص لما فتح المدائن مدائن كسرى صلى ثمان ركعات، فسماها بعض العلماء صلاة الفتح ثمانية ركعات إذا فتح الله على المسلمين بعض البلاد. هل تجوز إمامة الصبي لوالده أو لوالدته؟ نعم، إذا كان مميزا مدركا جازت الصلاة وجازت إمامته. وقد كان عمرو بن سلمة يؤم الناس عمره 6 سنوات إلى 8 سنوات، لأنه كان في طريق الناس وأهله في البادية، فكان الناس المسافرون يمرون به فيسمع منهم القرآن، فكان أكثرهم أخذا للقرآن، فكان يؤم قومه ابن 8 سنوات أو 6 سنوات، حتى إن إسته يظهر وهو طفل، فحتى قالت النساء: غطوا عن إست صاحبكم. كيف أتغلب على نفسي الأمارة بالسوء؟ استعن بالله عليها، قل: اللهم أصلح لي نفسي، اللهم ذكري، اللهم طهرها من الذنوب والخطايا، وابتعد عن مواطن العصيان. هل للمتواتر عدد معين؟ ليس هناك عدد معين، إنما يختلف العدد خلة أو كثرة على حسب قوة الطرق. ما صحة حديث دعاء دخول السوق؟ حديث دعاء دخول السوق الذي هو: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، إذا دخل السوق كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 خطيئة، ورفعه الله 1000 1000 درجة. حديث تالف الإسناد لا يثبت، في سند عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف. هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته؟ لا يجوز له ذلك إلا بطيبة من نفسها. هل يجوز عدم صلاة الجمعة بسبب شدة المطر؟ يجوز، وخاصة إذا أعلن المؤذن في النداء: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. نريد محاضرات عن فتن وملاحم آخر الزمان إن شاء الله يا أخت جيهان. ما الأصح في المهور؟ المهور تختلف على حسب الأوساط، فعلى حسب المثيلات. ما يجب علي كملتزم، قل كمستقيم أحسن من ملتزم. كلمة ملتزم ليست في الكتاب ولا في السنة، إنما في الكتاب والسنة: رجل صالح استقم كما أمرت. أما التزم، ما في ملتزم. ملتزم كان ملتزم بدفع جمع الضرائب وإعطائها للأتراك أيام كانوا يحكمون البلاد. فكلمة ملتزم، الأخ الملتزم، الأخت الملتزمة، غيروها بأخت صالحة، أخ صالح، مستقيم، مستقيمة. هل يستجاب الدعاء في المطر؟ الحديث الذي ورد في الدعاء في المطر سنده ضعيف، لكن قال النبي: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وفي رواية: رحمة. ما حكم تربية الطيور ووضعها في قفص؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها لا بأس. قد كان لغلام أخ لأنس بن مالك اسمه أبو عمير، كنيته أبو عمير، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب لزيارتهم ومعه طائر يقال له النغير يلعب به، فكان النبي يدعبه يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيجوز حبسه إذا كان يطعم ويسقى، يطعم ويسقى. الطلاق المعلق أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة أثناء سفرين من المدينة إلى مكة؟ أخطر رأي القائل بجواز ذلك، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر خلافا للحنابلة. والحنابلة شق عليهم القول بالجواز، لأنهم يرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت العيد، فيصعب عندهم أن تصلي الجمعة الساعة 9 صباحا وأن تجمع مع العصر. هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ نعم يجوز، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت ورأسا، قال أنا بل أنا ورأسا، قالت يظن أنك تحب موتي ولو كان ذاك لا أصبحت معرسا ببعض نسائك، قال عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي لقمت عليك وهيأتك، وفي رواية وغسلتك، وإن كان فيها كلام لكن يشهد لا هيأتك. هل تنصح بكتاب العقيدة الوسطية؟ أنصح به لفئة معينة. صحة حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم لا يصح، وجزاك الله خير يا أم أحمد وعليكم السلام. يقول شكرا أم عيسى جزاك الله خيرا. بحكم الإسبال في أوقات غير أوقات الصلاة، الإسبال ممنوع عموما وخاصة إذا كنت متكبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الزرفة في النار. أما إذا كان خيلاء، والرسول قال من جرى ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه، فهذا الحكم ينسحب على المختال. أما الذي ليس يفعل ذلك العلة، مثلا الذي يفعل ذلك لعلة فمعذور في هذا الصدد. وقد كان ابن مسعود يسبل ويقول إني أحمش، يعني أحمش الساقين دقيق الساقين. هل يجوز المرأة أن تغسل ابنها؟ يجوز لها، والأولى أن تغسل النساء النساء والرجال الرجال. هل عقيقة واجبة أم سنة؟ العقيقة سنة مستحبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أن العقيقة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وبارك الله فيك يا فتاة العقيدة. حكم من يصلي فرض قبل وقته لسبب ظروف العمل؟ لا يجوز يا مستر كريم. يا أخي كريم أحسن من مستر كريم. لا تتعاجم يا كريم، لا تتعاجم يا كريم، لا تتعاجم يا كريم. ما معنى تلد الأمة ربتها؟ الإماء يباع ويشترينا، فالأمة تباع ولها بنت مع سيدها، مع سيد الأمة، فتمر أيام وتكبر البنت، ومن كثرة الإماء تشتري البنت أمها وتكون سيدة لها. هل لو قمت في من مكاني بعد الصلاة وجلست بعيدا على كرسي داخل المسجد انقطعت استغفار الملائكة لي؟ لا لا لا لا، إنما المراد في مصلى المسجد كله. من الملائكة تدعو لأحدكم ما دام في مصلى، يعني في المسجد، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم كل ما خلف المقام، وقال بعضهم من الحرم كله مصلى لإبراهيم. أمك تدعوك لترك مكان فيه وباء، هل تطيعها؟ ما دعتني، الله يرحمها برحمة واسعة. طيب عفوا، أمه تدعوه لترك مكان خشية الوباء. إذا كان كلامها صحيح والمكان في تفصيل، طبعا في تفصيل أطيعها. هل يجوز صيام أيام تطوعية لأم الميتة؟ لا يجوز يا أم نبيل. لا يصومن أحد عن أحد إلا إذا كان من أوليائه وعليه دين مات وعليه صوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. نعم، الولي الأقرباء من ناحية الأب كذا قيل الأبناء الأعمام أولاد الأعمام. الأعمال حرام ولو حرمت إذ صاحبها صاحبها وما ألجوها. الأعمال تقصد السحر يا محمد ولا سيكون تقصد العمل؟ واحدة تعمل لوحدة عمل من أجل أن تطلقها من زوجها، وتعمل لوحدة عمل من أجل تتزوج زوجها، وكل هذا سحر حرام حرام حرام. كيف يمر الناس على الصراط؟ لماذا يوسوس الشيطان للمسلم؟ لماذا؟ ماذا أقول لك؟ يعني الشيطان يريدك أن تدخل جهنم. كيف يمر الناس على الصلاة ويسقط أهل النار فيها ويأتوا. يا أنت اسمك يقيني بربي، يقينك بربك تسمع وتطيع وإن لم تفهمي. عفى الله عنك يا المستشار. ما معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ الكتاب هنا للعلماء في عدة أقوال، أحد أنه الكتاب العزيز ما فرط الله فيه من شيء، فحتى أصول المئة تجدها كلها في كتاب الله، الحدادة أصلها في كتاب الله، أمل سابغات وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، التداوي أننا فيه شفاء للناس، من بطونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاء للناس، الحساب والمدارس الرياضيات ولتعلموا عدد السنة والحساب، وهكذا قيل. وقيل الكتاب هنا اللوح المحفوظ ما فرط الله فيه من شيء، وقيل كتاب الأعمال ما فرط الله فيه من شيء. فهذه عدة أقوال في الكتاب، وقد قال تعالى ولعل هذا يوضح معنى الكتاب في بعض المواطن: وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، سجلنا عليهم أعمالهم. أيضا ما صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. الماء المطر يستعمل في علاج مرض، أحيانا تستعمل المياه في علاج الأمطار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض مرضى: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. وقد نقل عن علي بإسناد نحتاج إلى إعادة النظر في سنده أنه كان يأخذ الماء من السماء ويقول: هذا ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركة، ويخلطه بالعسل في شفاء للناس، ويخلطه بالحبة السوداء على أنها شفاء من كل داء، لكن سنده لم أحرره. هل توجد صلاة غائبة على الطفل عمر أيام أو شهور؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء. والذين قالوا أن الصلاة عليه جائزة قالوا إن النبي صلى على النجاشي، وفي المسألة أقوال أخرى سبق أن بينها بالتفصيل. هل يأتي إن دعوت للميت يعلم أنني دعوت له؟ يعلم يوم الدين، أما في القبر لا. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أحمد بن خالد يسأل عن الإسورة التي تسحب الكهرباء الزائد من الجسم. هذه يا أحمد تخريف تخريف تخريف يا أحمد، لا تخرف. يأتي الشباب يلبسون إسورة من معدن، من نيكل أو من ستانلس ستيل أو من فضة أو من أي حاجة، وقل أنها تقوي البدن وتشعر يعني وتسحب الكهرباء. فهذا حملنا على أن نسأل أهل الذكر. فسألت أخي الطبيب الأستاذ الدكتور حازم النجدي حفظه الله، طبيب أمراض عظام، وسألت أيضا عدد من أطباء الأمراض الباطن هل لها تأثير؟ قالوا لا تأثير لها. فرجعت إلى حديث وإن كان في سنده مقال يسير أن النبي رأى في يد شخص حلقة، قال: من أين هذا؟ قال: من الوهنة. قال: انزعها لا تزيدك إلا وهنا. فكل هذا عبس، ويضحكون على الناس. شركة كونت، شركة النصب والاحتيال والاختلاس، تبيع الإسورة في اليد وتبيعها بألف دولار وهي لا تساوي 10 جنيهات، فيأكلون أموال الناس بالباطل. وأصبح شباب يلبسها متشبهين بالنساء، والنبي قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. محمد عز الدين يسأل عن، يقول: في الركوع قلت سبحان ربي الأعلى فقط ولم أسجد لسهو. ليس عليك سهو. حكم شريكين في ورشة عمل، أحدهما يعمل والآخر يتكاسل عن النزول ويتقاسم الربح. ورشة عمل أحدهما يعمل والآخر يتكاسل عن النزول ويتقاسمان الربح. حلوا مشكلتكم مع بعض، لكن الذي يعمل يؤجر أكثر. هل يجوز أخذ عربون للجدية لكن لا يبني عليه عقد عمل؟ لم يصح حديث في باب العربون. بالتجربة المشي على الرمال يخفف كهرباء المخ. من أنت يا سيد الشربيني؟ ما صفتك؟ ستقول: المشي على الرمال يخفف كهرباء المخ. هل أنت متخصص من أهل الطب؟ قد يقول قال إنه يزيد كهرباء المخ، فكيف نصحح؟ أرسل هويتك، أعرف أنك لست أنت يا شيخ سيد ولكن من أتباعك الذين يأتون بواسطتك. فإذا كان المتكلم طبيبا ماهرا فهذا التخصص شهد له بالعلم فيه نقبل كلامه، أما إذا كان يرتجل فالنت كما تعلم لقيط لا يعرف له صاحب. محجبة وتشتغل في دار المسنين في أوروبا وحان تنكشف عورات كبار السن، الضرورة لا يحكمها. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل في دليل على أن الناس تصلي لله في قبورهم بعد موتهم؟ أحيانا جاءت أدلة بأن موسى كان يصلي في قبره، هذا الذي أعرفه فقط بسند ثابت. أما حديث الأنبياء يصلون في قبورهم فسنده ضعيف، هل ينفخ في الصور مرة أم مرتين يومت؟ الخلاف مرتين أو ثلاثة. وينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالكتاب العزيز أثبت نفختين. هناك نفخة اختلف فيها أن النبي عليه السلام قال لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقائم العرش أخذا بقائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهذه هل هي نفخة أو ليست نفخة؟ الله أعلم. ما علاج التسويف؟ تسويف عن ماذا؟ سوف أفعل سوف ألاقي التسويف، أنتفي بالعهد والميثاق مع الله ومع البشر. هل يجوز أن أستأذن من عملي قطعا بإذن المدير والمشرفين؟ إن أذنوا لك لا بأس، لأن المدير عليك قائم. إلغاء صلاة الجمعة مخافة الضرر. المسائل فيها توسط، فيها طرفان ووسط، المسائل فيها طرفان ووسط، فلا نبادر بإصدار قرار بأن لا تصلي الجمعة خشية المرض، ولا أيضا نهمل العلاج. فكل مكان بحسبه، كل مكان بحسبه. الحمد لله نحن نصلي والأمور ماشية طيبة ولله الحمد والشكر. يعني ليس معنى أن حالة أو 10 حالات وجدت في دولة مرض معين نلغي كل الصلوات في بلاد المسلمين. عندنا يقين بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكن إذا كان في مكان غلب عليه المرض أو وجد فيه المرض ينتشر له حكمه. أما بلاد أمنة مطمئنة لم تسمع عن أي شيء فيها فلا تؤاخذ بجريرة غيرها. نعم، وعلينا أيضا أن نثق في الله وأن نقنط في صلواتنا أن يصرف الله عن المسلمين هذا الداء. ما الرأي في التبرع لقناة الندى؟ تتبرع تبرع جزاك الله خير، لكن ليس من زكاة المال. لا يجوز التبرع لقنوات فضائية من زكاة المال. حسام هجرس يقول السجود يسحب الكهرباء الزيادة في المخ. ما صفتك يا حسام؟ عرفنا اسمك، لكن ما صفتك؟ يعني ما أنت طبيب أعصاب؟ أنت ما شأنك؟ أفهمنا. أبو عبد الله القاضي وبارك الله فيك، لكنك لم تعتقني حتى تقول يا مولانا. فالمولى هو العبد المعتق أو السيد المعتق، هذا الأشهر. نقول زيد مولى رسول الله، بلال مولى أبي بكر، بلال مولى أبي بكر، وزيد مولى رسول الله، زيد بن حارثة، وبريرة مولاة عائشة. هذا شائع. نعم، كلمة مولانا تتأتى بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم. فضبط وكن على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم لبس دبلة الخطوبة. الدبلة لم تكن موجودة على عهد الرسول كشعار للخطوبة، يعني الرسول عليه السلام لم يكن لابس 9 دبل، دبلة عائشة، دبلة حفصة، دبلة ميمونة، دبلة زينب، ما كان في 7 دبل، ولهن كنا لابسات دبلة مكتوب على محمد بن عبد الله. هذه السحر والأعمال تؤذي فعلا، السحر والأعمال. قال تعالى وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، كل شيء لا بد أن يكون بإذن الله. رجل عمي، كتاب عقيدة لرجل عمي، والله الآن الكتب الإمامية صعبة، لكن صنعنا له كتابا صغيرا اسمه التيسير من أبواب الإيمان والتوحيد، سالم النسير إن شاء الله، طبع دار مكة. هل يجوز العمل الحر بعيدا عن الحر بعيدا عن الكفيل وأنت تعمل تحت كفالة أنت هربان ولا ما شأنك؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل أخت زوجة الأب حلال على الإبن؟ أخت زوجة الأب، يعني أبوك يتجوز امرأة ولا أخت، هل للابن تزوج أختها؟ لا مانع، مش مشكلة في هذا الباب، مش أي شيء يمنعك. هل يجوز وضع الأموال في البنك ولا ما أخذ منها فوائد؟ يجوز، وإذا أخذت فوائد فأخرجها على سبيل التخلص منها. تسوية الحواجب بالكريمة، المهم لا تتنمص المرأة. ما الفرق بين القرية والمدينة في سورة الكهف؟ واحد، أن القرية هي مجموعة البيوت المستقرة وهذا ينسحب على المدينة. وإذا قال الله تعالى في كتابه الكريم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، القرية هي المدينة، وقال تعالى لتنذر أم القرى من حولها. هل يمر الأنبياء على الصراط؟ هذه أسئلة في منهج الدين للطلبة. الأنبياء أولا يكونون على جنباتي الصراط، دعواهم رب سلم سلم، رب سلم سلم، هل بعد ذلك يمرون أو لا يمرون الله أعلم. لكن الله قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين في أجثية. وهذا المرور هو، وهذا عفوا الورود هو المرور على الصراط، فالنص العام يشملهم عليهم السلام. هل التوبة الصادقة بعد العودة للذنب تأكيد على عدم صدقها؟ لا يلزم ذلك، بل قد يكون الشخص تاب توبة صدوقا ولكنه ضعف، ضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب وعاقب به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. أي أنه طالما يستغفر الله يغفر، مهما زلت قدمك لا تيأس. معنى قوله أو قولهم ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. الكفار يطلبون من الله أن يريهم الذين الإنس والجن الذين أضلهما كي يجعلهما تحت الأقدام. تهذيب اللحية حرام أم حلال؟ تهذيب اللحية بأخذ الزاد على القبضة وأخذ الشاذ المتطير لا بأس به، حكم أخذ الأزرع على قرات القرآن في المياتم يعني غيره أفضل، لكن ما نستطيع أن نحرم ذلك لأننا ننبه على شيء وهذا لابد من التنويه عليه. الكلام على السرادقات والمقرئين الذين يقرؤون فيها وما يفعل فيها من قهوة أو شاه أو نحو ذلك، فقلوا بالله تعالى التوفيق. أولا لابد أن يعلم أن التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع، وأن حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت منها حديث ضعيف معلول منكر، حكم عليه بالنكارة أحمد بن حنبل والدارقطني وأبو داود وغيرهما، هذا ابتداء. لكن ما صورة التعزية؟ لم يكن للتعزية رسم معين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التعزية على ما تيسر، أحيانا يعزيه في الطريق، أحيانا يذهب له للبيت، أحيانا يعزيه عند المقابر، فليس لها رسم معين. فإذا جاءك قوم يعزونك كثر ماذا تصنع؟ تأتيهم بكراسي. إذا كان الجو حار وأظللتهم بشيء على رؤوسهم، ما هناك أي مانع. إذا سقيتهم شاهي أو قهوة ما عندنا أي مانع أيضا. إذا أتيتهم بشخص يقرأ بدلا من اللغو الذي يكون بينهم ما نستطيع أن نقول إن هذا ضلال أبدا. لكن الذي عول عليه بعضهم في التبديع حديث ضعيف، وهو كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام للبيت من النياحة حديث ضعيف. ولكن ننوه لأنك لا تأخذ أموال اليتامى تجعل بها سرادقات وتأذي الأيتام، بل الأدعية التي في زمن الأوبئة ربنا صرف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا الرجز ونحو ذلك، والمس الداء لمسا مباشرا، اللهم اصرف عنا الكورونا، اللهم اصرف عنا، اللهم صلت على الجبابرة الظالمين. اسم أم سيدنا موسى سيد ابن علي يكفيك أن الله قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي، ولو كان في تسميتها خير لذكر الله ذلك. ولكن أسماء النساء لا تمتهن يا سيد ابن علي، أسماء النساء لا تمتهن كما امتهنت في أزماننا النساء وأسماءهن. ما المذهب المعتمد في مصر؟ اسألها، ما أدري ما لمصر المذهب معتمد. في الأنكحة يبنون على الحنفي، وفي بعض الأشياء الصلوات يبنون على الشافعي، وقل منهم من يبنى على المالكي أو الحنبلي. الشباب الصاعد كثير منهم يبنون على المذهب الظاهري. أحيانا نسافر خارج مصر 15 يوما للأقصر الصلاة منفردا، تلك مسألة خلاف، ورأي الجمهور أنك ما دمت عزمت الإقامة تقصر لمدة 3 أيام بلا ليها، بعد ذلك تتم. ما مشروع صوم قضاء من رمضان الاثنين والخميس؟ هل الأجر يصبح الاثنين؟ لا، النوس أو النوس ما أدري النوس أما أنت تنويها نافلة أو تنويها فرضا. زينب حسان هل يلزم أن يقوم الأب بالعقيقة لأبنائه أم أي إنسان آخر؟ لا أي إنسان آخر ممكن. لا في رجل صالح قال تعالى يا ابني أنا أبوك أعمل لك عقيقة، قلت لا، قال أنا أعمل لك عقيقة على حساب، يشكر جزا الله خير. ما حكم الصور الكرتونية على الملابس؟ تكره، لا نستطيع أن نحرمها لكن تكره. هل يحاسب الأبوان على أسماء أبنائهما؟ يعني الأب يختار لابني اسم دنيء يظلم الولد، يسميه عفركوش مثلا أو سراق، ما كده يأسم لأنه يهين الولد، يهين الولد. وقد ذكر ابن القيم طبعا الأسماء لها مدلولات، إذا سميت الولد صالح ورأيت في الرؤيا صالحا تستبشر، إذا سميت حسن ورأيت في الرؤيا حسن تستبشر، إذا سميت ميمونة ورأيت في الرؤيا ميمونة تستبشر، وهكذا عائشة ترى العلم والهدى والنهى والزيانب أسماء طيبة تستبشر بها. لكن إذا سميت ابنك ظالم ابن سراق، أورد ابن القيم عن عمر لكن راجع سنده أن عمر أمر رجل بعد ذلك سأل عن اسمه، كان قالوا اسمه ظالم ابن سراق فعزله. أيما أفضل، زواج البنت أم العمرة؟ زوج البنت أفضل إذا كان معك، زوج البنت وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله، لأن كل النافلة. هل قص الحاجبين وصبغهما من النمص؟ لا، نمص الإزالة. محمد بن حكيم يسأل متى تصلى صلاة الخسوف وكم ركعة؟ ركعتان في كل ركعة ركوعان، أنا أربع ركوعات أربع سجدات في ركعتين. متى تصلي؟ إذا كسفت الشمس أو كسف القمر. حديث ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما إذا طلبت الرقية لغيري لا بأس، إذا قلت لك يا محمد ارقي أحمد لا بأس بذلك، لكن يا محمد ارقيني لا. القصد هل يجب الاسم أن يكون من أسماء الأنبياء والصحابة؟ يعني أنت تسميه توت عنخ آمون يا مهدي ولا يشفاه، في بعض الناس يسمونه توت عنخ آمون أو تسميه كارتر أو ديجول أو جولدا مائير، ما سمي أسماء طيبة ترضي الله ورسوله، سمي أسماء طيبة ترضي الله. كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، أو تسمي أسماء ذات مدلول طيب كهدى مثلا أو يمنى، أسماء ذات مدلول طيب، أو سهيلة اسم جميل، أسماء طيبة ذات مدلول طيب، حسن حسين الحمد لله أسماء طيبة كلها. لكن بعض الناس سميته يسمي ابن الدفين وعماش وعماشة وشحتة، ما كلها أسماء هذه تزم لأنها كلها ذات مدلول ليس بطيب، أو خيشة وخشبة، كلها أسماء ليست بتلك الأسماء الطيبة المحمودة. أعطي أسماء طيبة تحمد. لكن للناس اتجاهات في التسمية كما لا يخفى، بعضهم يسمي ابنه اسما محتقرا خوفا من الحسد، فتقول له لما ما اسم ابنك؟ زوجتك ماذا ولد؟ يقول لك ولدت خيشة، ولدت درغوس، حتى يدفع عن نفسه الحسد، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فضلا عن أسماء الأخرى التي تكره وإن كانت انتشرت مثل البغل والحوت وهذه الأسماء المذمومة. وفي أسماء النساء أسماء كريهة، مكفاتن، سهام، ما سهام وما فاتن أسماء كريهة عدد من العلماء. موجود في مكة لمدة أسبوع العمل، وعندي مشوار لمطار جدا ينفع من المطار وأعمل عمرة، جوزه بعض العلماء. إذا مصاحف للناس له أجر طبعا بلا غيب، كلما قرأوا أنت مأجورهم مأجورون، من دعا لهدى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هل يمنع الرجل من الجماعة بسبب الكورونا؟ يا جماعة لا تعظم الكورونا تعظيما شديدا، طلقها بقى من أجل الكورونا، ماذا تصنع يا أخي؟ حافظ على يقينك بالله، لا تزعر كما يقول الناس. الكفار خائفون على دنياهم، كل شيء عندهم الدنيا، لا ينظرون إلى الآخرة. أما نحن الحمد لله لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عشنا نعيش في طمأنينة بال، متنا نموت على إلى خير. فالأمراض كفارات. هل يجوز عمل في مؤسسة لتمويل القروض الصغيرة إذا كانت بالربا؟ حرام. إذا كانت بالربا حرام. ما سؤالك يا هيمة؟ طيب إبراهيم حولته إلى هيمة، إبراهيم اسم كريم، لماذا حولته إلى هيمة؟ هذا من الدلع الذي ماشي ماشي قد يقبله بعضه. حكم بيع الدمي كألعاب الأطفال لا بأس بذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة وعندها صاحبات الله يلعبن بالبنات العرائس الصغيرة، العرائس الصغيرة فينقمعن فيسربون النبي إليه يلعبن معها. هل من مات بالكورونا لا يغسل ولا يكفن؟ أعوذ بالله، ما أعوذ بالله، مش طرجين. من مات بالطاعون كان يكفن، من مات بالطاعون كان يكفن، لكن إذا قالوا قطعوا يعني قطعا أنه يتضرر رش عليه ماء عن بعد، رش عليه بخرطوم ماء عن بعد وخذ حذرك، لكن لا يترك التغسيل ولا الصلاة عليه. ما حكم زوجة يقص عليها زوجها ويسبها معدي زوجة أخرى ولا تتعامل معه إلا للضرورة؟ التزم إذا اتقت شره، ولكن لا تترك الواجب عليها. علمت أن لها فرض فتركتها، ولكن عندما أفعل ذنب يقول للناس علقها أحسن وأشعر أني عار على الملتحين. التحي التحي. ما حكم بيع المكياج؟ لا بأس بيع المكياج، ينفع الأبن يحج عن أبيه، ينفع. صيام ثلاثة أيام من كل شهر منفصلة أم متصلة؟ بيع على ما تحب، على ما تحب، الأمر واسع، دين يسر، وهذا نفل. اشتريت هاتف محمول من فوائد البنك، هل الصلاة جائزة والهاتف في جيبي؟ يا أمر هذا كلامك غريب، الصلاة صحيحة، لكن الهاتف يعني هو اشترى تلفون محمول بالربا، من بفلوس الربا وضعه في جيبه، الصلاة لا تبطل، لكن ارجع واخرجه لأي مكان على سبيل التخلص منه. هل يلزم دفع ثمن كاملا في جلسة العقد في بيع السلم؟ جوز ألزم بهذا عدد من أهل العلم، ألزموا في السلام أن تدفع قيمة السلعة كاملة، ومن العلماء من قال إذا دفعت شيئا ينعقد السلم على الذي دفعته. وحتى أوضح للناس هذا المعنى، ما معنى السلم؟ السلم السلف، لكن ما معنى السلم في البيوع؟ أنا أريد أشتري منك طن رز، 1000 كيلو رز، الرز حدد الوصف، رز مصري حبة رفيعة نسبة الكسر 10%، قال اشتري طن رز مصري موصوف، حددت الوزن طن، حددت الصنف رز مصري موصوف وصفا تاما، حددت الوزن والوصف بثمن 1000 جنيه، حددت الثمن يسلم لي في واحد رمضان، حددت وهذه 1000 وانا لي عندك طن رز، فهذا يسمى السلم ويستثنى من بيع ما ليس عندك. النبي نهى عن بيع ما ليس عندك. لكن هل يلزم أدفع الثمن كله أو أدفع بعضه؟ كثيرون يقولون لابد أن تدفع كل الثمن، إلا أن مالكا أو بعض الملكية يقولون إذا دفعت جزءا من الثمن ينعقد السلم على الذي دفعته فقط، إذا دفعت الثمن نصف طن ينعقد البيع على نصف طن. هل سنحاسب على ضرب أطفالنا؟ ما أدري ما حالك مع الضرب، فهناك فظ غليظ يضرب الولد ضرب الخيل والبعير والحمير، وهناك من يضرب الولد ضرب خفيف للتأديب، ونستغفر الله ونتوب إليه ونطلب المسامحة من الأبناء والبنات إذا كان صدر منا شيء من ذلك للتأديب. أقصد أنا أطلب وأنتم تطلبون. حودة أبو أنس يسأل عن حكم شغلي في رمضان مع النساء، فأنت حودة وتشتغل مع النساء، اسمك فتنة وشغلك مع النساء فتنة أخرى يا حودة، لا تشتغل مع النساء يا حودة. التأمين الصحي للأسرة تابع لشركة الزوجة الوحلال، إن كنت مختارا لا تشترك. الحكمة من الجلوس وضع ثاني ركبتين في ذكر، لا يصح يا محمد، خف عن نفسك. الحديث الذي فيه من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، قبل أن يثني رجليه لا يصح، لا يصح، لا يصح قبل أن يثني رجليه، فلا تعذب نفسك. مسك الجنة، مسك الجنة، ما شاء الله اسم طيب. بارك الله فيك وحفظك الله إنما كنت وحيثما تكونين، نشكرك على هذا الظن الحسن، صلى الله أن يغفر لنا ولك يا رب. إذا كان الإنسان سيعرف مصيره عند موته وفي قبره، فما الحكمة من الحساب يوم القيامة؟ يعرف الإجمال طلائع، لكن التحريف دقيق يعرفه يوم الدين قد يغفر له، قد يغفر له. ندار، ندار من الجماعة اليوم الذي التي أمرنا رسول الله بالالتزام بها. الجماعة أهل الإسلام الصالحون، الصالحون من أهل الإسلام، الصالحون من أهل الإسلام رجالا ونساء الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم زيد تسأل الكتب التي يستعين بها من يطلب مصطلح حديث، هناك عدة كتب على حسب حالك يا أم زياد. هناك كتاب مثلا للمبتدئين نخبة الفكر، هناك كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان، لنا كتاب اسمه، لي كتاب اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث. هناك مراحل طبعا، البنك كل البنوك سواء يا منى، الإمام في الركوع كان الإمام في الركوع فكبرت تكبيرة واحدة لكي ألحق الإمام دون قصد، هل تصح صلاتي؟ يعني السنة أن تكبر تكبيرة الإحرام، هذه فرض تكبيرة الإحرام، فرض تكبيرة الهوية للركوع سنة. إذا كنت تقصد أنك كبرت تكبيرة الإحرام صلاتك صحيحة، لأن الشخص إذا نسي تكبيرة في داخل الصلاة دي تكبيرات سنة ليست فرضا. هذه الوثيقة العمرية المنسوبة إلى عمر بن الخطاب تصح نسبتها إليه. إذا كنت تقصدين رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء فهي ضعيفة الإسناد، مع أن ابن القيم بنى عليها كتابا كبيرا آلام الموقعين عن رب العالمين. هل تجوز صلاة خلف عفوا؟ رأيي في المذاهب علماء، أصحاب المذاهب علماء، لكن ما أمرني الله أن أكون حنبليا ولا أن أكون شافعيا، بل قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن طبعا كل واحد يتمذهب بمذهب سيتأتيه شؤم الواسطة، كل أخطاء المذهب سيتحملها، كما قال القائل يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسمه، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهمه، عجبت من هذا الزمان وأهليه، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلمه. لكن لا نوافقه على كلمة لم أبح به، فهذا نحن نقول منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله، وحيثما قادتنا قادنا الكتاب والسنة ننقاد. أقصد الوثيقة العمرية عند فتح مصر المقف لها على سند ثابت، كتاب تمام منا من صحيح السنة. ذهب السؤال، يقول هل وصلك حديث ماذا ما كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن إلا الجنابة؟ ضعيف الإسناد يا محمد الأزهري، حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة حديث ضعيف. هل يجوز أن أربي الحمام بشرط أن لا تسرق حمام الناس ولا تصعد للسطوح تعاكس البنات وتصفر وتجلب حمام الناس، ولا ترسل ذقور حمامك أو إناث حمامك تجلب حمام الناس؟ فإذا كنت معلم لحمامك تعليما جيدا مدينه أحمر أصفر حتى لا تسرق، وإن كنت تجتنب خوانم المروءة كمصفرات ومزكاتي حتى يجتمع عليك الحمام لا بأس. بارك الله فيك. ما الدعاء المستحب أثناء الرعد؟ لم يرد شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند سماع صوت الرعد، لكن الورد في ذلك حديث ضعيف جوز بعض العلماء العمل به فضائل الأعمال. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لأن الصواعق محرقة. نبي إخواننا أن يتعوذوا بالله من الصواعق. وذهبنا إلى بعض البلاد في بعض الدول الجبلية العالية يصابون بخوف شديد أن الصواعق قد تحرق أي شخص. الله يعطيك العافية وليد أبو عمار، هل يجوز قراءة القرآن من الأجهزة من الجوال للمرأة؟ للمرأة وللرجل يجوز، للمرأة وللرجل أن يقرأ من الجوال. بنك فيصل، يا أخي أنا قلت لك كل البنوك بعد معرفة بها سواء، أما تقول الشيخ فلان والشيخ فلان هذا ليس سبيلي، أقلع. ما تفسير يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أعملوا بكل شرائع الإسلام قدر استطاعتكم. لو عفوا، لو أيام عليه كفارة صيام من سنوات ماضية هل عليه دفع كفارة صدقة؟ قال بذلك بعض العلماء، لكن لا أعلم دليلا. بمعنى من العلماء من قال إذا مر عليك عام ولم تقدم عليك من الصيام فعليك القضاء مع الكفارة، لكن بعد بحث ما وجدت دليلا على ذلك، بل الإطلاق في قوله تعالى في عدة من أيام أخر يسوغ لنا أن نقضي في أي أيام شئنا بدون تقييد. البشعة يا محمد أبا يوسف ضلالة من الضلالات، خريف آن لها أن تنقضي، والحمد لله المستنيرون أصبحوا يتركون هذا العبث حكم شراء سلعة بالتقسيط ممن يشتري لي السلعة وسيبيعها إليه، هذه حيلة من حيل الربا حسن البطاط الله يرحم والدينا والديك والمسلمين والمسلمات. أين يوجد حديث من أكل لحم زجور فليتوضى؟ بعضه وبعض ألفاظه في صحيح مسلم وفي غيره من سنن أبي داود راجعه الآن، التخريج الكامل لا يحضرني بارك الله فيك. أنا توضى من لحوم الإبل قال من لحوم الغنم قال لا، قال أن توضى من لحوم الإبل قال إن نعم عفوا، قال إن شئت نتوضى من لحوم الغنم قال إن شئت من نتوضى من لحوم الإبل قال نعم. بدأت الصلاة بعد البلوغ بفترة حوالي سنة، هل أقضي صلاة السنة صلاة السنة عفوا؟ نعم تقضي صلاة السنة، وهذا رأي جمهور العلماء، يرى جمهور العلماء أن من ترك صلاة عمدا عليه إعادتها ولو بعد حين. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. العمل عند رجل سب الدين، ابحث عن رجل آخر، لا تشتغل عند هذا المجرم ولا ترضى أن تسمع سب الدين وأنت ساكت. موسى زياد هل صلاة العصر يوم الجمعة تقصر وتجمع مع صلاة الظهر إن كنت مسافرا؟ أختار رأي القائل بذلك خلافا للحنابلة الذين يقولون بعدم الجواز. حكم ذهاب للمرأة الحمام المعدني، ما أعرف الحمام المعدني ما شكله، هل في تعري، هل في تكشف؟ على حسب الملابسات المحيطة به. إن منكم منفرين عفوا، ما الشاهد لرفض التأمين الصحي؟ الغرر وإيداع الأموال في البنوك الربوية بارك الله فيك. هل جواز البرامج حرام اللي بتكون عن طريق حل أسئلة عن طريق التليفون؟ إذا كنت ستدفع فلوسا دخلنا في الميسر، يعني يجمع من هذا 10 جنيهات ومن هذا 10 جنيهات وبعدها يعطيكم الفتات كما كان يحدث في بعض القنوات الفضائية، تعلن مثلا قناة فضائية من القنوات عن مسابقة وستعطي 10 الأوائل عمره، ولكن تجعل الاتصال الذي بجنيه تجعله 10 جنيهات، نصف لها ونصف لشركات الاتصالات، فتجمع مليونا وتخرج 10 منهم عمره 100,000 وكسبت 900,000 داخل في الميسر. كيف أقضي صلاة العيد التي فاتتني؟ صلى ركعتين على رأي فريق من العلماء فيها أكثر من قول، عندنا قول الرسول من نام عن صلاة أو نسيها فصلاة واحد يذكرها، ومن العلماء من قاسها على العيد على الجمعة فقال تقضى 4، لكن ليس عندي فيها نص ثابت عن رسول الله إلا عموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فصلاة واحد يذكرها. دون الخنزير حرام، جلد الخنزير حرام، كله حرام الخنزير كله. إن منكم منفرين، أشعر أنني من المنفرين، أرجو نصيحتك، إلزم السنة. المنفرين كان يطيل في الصلاة فلا تطل في الصلاة، لا تطل في مثلا إذا كنت إمام مسجد لا تطل في القنوت، فواحد مثلا يصلي بالناس يظن أنهم فرحون بإمامته ويقنط نصف ساعة والناس يقولون متى يركع، متى ربنا يخلصنا منه يركع، لكن نصف ساعة يقنط وتحت الأرض وفوق الأرض ويسكت برحمتك يا أرحم الراحمين، والمقام لا يقول اللهم أزل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين، ما متناسق، أزل الشرك والمشركين بعزتك بقوتك، ويجلس يفكر، سألوا لماذا تقول كل مرة برحمتك يا أرحم الراحمين، يقول حتى أفكر في الدعوة التي بعدها، فيمل الناس ويتعب الناس. والنبي كان يقتصد في الأدية عليه الصلاة والسلام، وكان لا يرى التكلف، كان الصحابة لا يحبون هذا التكلف، كما يقول ابن عباس معلما وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبوا فإني عهدت النبي وأصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب، إلا ما جاء عفويا، إلا ما جاء اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع، وهكذا. حكم الهدية للصنايعي الذي يأتيني بالمشترين، أن من بين الهدية من مكسبي ولا أرفع السعر من أجل الهدية. تلك مسألة فيها تفصيل. إذا كان الرجل ممكن يكون سعرك أغلى من السوق أصلا وهو يأتيك بالزبائن من أجل أنك تعطيه، لكن إذا كان سعرك مثل سعر السوق بالضبط ولا تزيد على الناس، ممكن تقتصي الصناعة جزء من مكسبك، لكن أنا أخاف منها أيضا، إلا إذا أخبر الصناعي الناس أو سلمكما لبعضكما. أخت أخرت في قضاء الأم التي افترضتها أكثر من سنة، لا يلزمها يا أهلها، هل يشترط في رواية المتواتر العدل والإسلام؟ لا يشترط العدالة، لكن يشترط الإسلام، يعني كيف تقبل رواية واحد كافر؟ أما العدالة المطلقة يعني إذا كان مثلا ثقة أو صدوق لا يتجاوزون في هذا لأنه متابع، إلا إذا كان كذابا لا يقبل في التواتر في تعديد المتواتر. أمي رافضة التحدث معي لأن أنت زوجت الثانية، ما حكمها؟ ظلمتك يا معتز، راضيها يا معتز، ما أدري هي رأتك ظالما أو ماذا، فإذا كنت ظالما فراجع نفسك. ما دية قتل الخطأ؟ دية قتل الخطأ عند الإبل 100 من الإبل تدفع مجزأة، وللإبل أوصاف وأسنان معينة، وتدفع على 3 سنوات وتتحمل عصبات الجاني في قتل الخطأ هي التي تتحمل الدية. إذا لم تكن العصبات موجودة فشركات التأمين كمتضامنة، أما عند أهل الفضة وهذا الذي يسير عليه الناس في مصر يعملون بقضاء عمر ما يعادل 36 كيلوغرام من الفضة تدفعها عصبة القاتل للخطأ. هل حرام لبس البنطال لزوجي في البيت؟ لا، البسي كما شئت يا عبير، ما تم للزوج البسي ما شئت، بارك الله فيك. هل متواتر يفيد العلم قطعا؟ نعم، هذا الذي قاله العلماء، أقضي الصلاة الفائتة صلاة مع كل فرض لا بأس، لا مانع يا عمر. حكم صيام امرأة حامل لشهر رجب وشعبان، تضر بنفسها، إذا كانت قوية متينة عافية تستطيع الصيام شهرين متتابعين لا بأس، لكن إذا كانت تضر بنفسها أو بالولد يكره لها ذلك. قراءة القرآن للميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. زيارة النساء القبور لا بأس بها إذا أمنت الفتنة والبدعة. حبك الله يا محمد بن حفظي. تزوج أجنبية عفوا، حكم تكبير الشفايف للغش والتدليس لا يجوز، أما مداعبة مع الزوجة تكبرين الشفايف يوم تغير يوم كشيء يزول ويعرض يعني يأتي ويزول فيكره لما قد يتضمنه من التغيير لخلق الله، وهذا الذي أجنح إليه. حكم إغلاق المساجد بسبب الكورونا، فصلنا فيه من قبل، ليست كل المساجد تغلق، إنما المساجد التي تفشى فيها أو في بلادها هذا المرض، لكن إصدار قرار بمنع الجمع ومنع الجماعات ستوقف الحياة، وقد تفشى الطاعون في زمن عمر، ما أوقفوا الحياة ولا أوقفوا الصلاة في المساجد. نعم البلدة التي فيها خطر وضرر، فأحب أن أفصل بشيء من التفصيل. أقول الشخص المريض بهذا المرض إذا ثبت أن المرض يضر بإذن الله غيره لا يؤذي الناس ويصلي في بيته. أما أننا نمنع كل من في المسجد أو كل المسلمين من ذهاب للمساجد، سنوقف عجلة الحياة، سنوقف الصلوات، سنوقف التجمعات، سنوقف المدارس، ستقف حركة الحياة كلها. ومرت أمراض بالصحابة، ومرت أمراض ببني إسرائيل، ومرت أمراض بخلائق لا حصر لهم، وما أوقفوا الصلوات وما أوقفوا الجماعات والجمع. فهناك تفصيل لا بد منه، حيث وجد الضرر ابتعدنا عنه، لكن توقف عجلة الحياة. صلوا في رحلكم، نقل ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ابن عمر نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم في البخاري ومسلم. حكم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة. حبك الله محمد بن حفظ. أربع خصال ما اجتمعت في رجل إذا دخل الجنة: الخاص بسيدنا أبي بكر من الجميع. والجميع لأن النبي قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة. من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد منكم اليوم مريضا، من شهد منكم اليوم جنازة عام. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ الأثر ضعيف، وعلى العموم فإن النبي رأى في يد عمر التوراة، والأثر ضعيف الإسناد. قال: مهلا يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لكن سنده ضعيف. مها نور، مها رجل. حكم الشراء بفيزا مشتريات وتسديدها للبنك من غير فائدة لا بأس. تزوج أجنبية ورأت، عفوا، أي سؤال، لأن له ارتباط بالسابق يا حسن. تزوج الأخ الذي غضبت عليه أمه لأنه تزوج الثاني، لأن في سبب لغضب الأم. يعني الآن مثلا شخص يعمل في بلاد الكفر أو في بلاد المسلمين، شخص مصري مثلا يعمل في الكويت مثلا، وبعد وهو يعمل في الكويت ترك زوجته في مصر، تعرف على واحدة في الكويت تزوجها. نعم، تعرف على امرأة في الكويت فتزوجها، وترك زوجته المصرية هنا تعاني ولم يعدل، والله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهو يقول: أنا مضطر لأفاف نفسي، والزوجة أيضا تحتاج أفاف نفسها. فمن هنا يتأتى الظلم، يتأتى الظلم. ما حكم الأغاني الخالية من الموسيقى؟ على حسب كلماتها، كلماتها طيبة فهي طيبة، كلماتها خبيثة فهي خبيثة. رجل قتل رجلا بالسم في خلاف بين عائلتين منذ أكثر من 30 سنة ولا يعرف أحد، يريد التوبة، باب التوبة مفتوح، وحاول أن تبحث عن أهلي وتعطيهم دية أو أي شيء، أعوذ بالله، لكن لا تعرف أحد الآن أكثر من الأعمال الصالحة. حفظ القرآن الكريم سنة تؤجر عليها، وثناء قد أثنى النبي على حملة القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الله أهلنا من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عند إفرازات قبل الدورة بثلاثة أيام، لا تعتبري الإفرازات التي قبل الدورة وهذه الإرهاصات شيئا لا قيمة لها، لأن بداية دم الحيض، دم الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الكريه تنزل في وقت نزول الحيض، أما الإرهاصات التي قبله لا اعتبار لها. ما معنى جمعة مباركة؟ مباركة نافعة، نافعة لك في الدنيا، نافعة لك في الآخرة. أحمد الأزهري يسأل: هل أتقدم للدراسات العليا؟ هذا سؤاله. وجزاك الله خير يا جمال. خير الله البطران: ما حكم الأمر بالمعروف لرجل ينزعج من ذلك؟ كيف يعني رجل ينزعج من ذلك؟ بالحكمة الموعظة الحسنة. وإذا كان بالإمكان يا أحمد البطران تغير اسمك البطران كن أفضل. والله قال: كما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها والكبر بطر الحق وغمط الناس. لا تسمي ابنك البطران بالله عليك يا أحمد بعد ذلك، لا تقول اسم جد البطران، اسميه البطران. هل أتقدم للدراسات العليا أم أكون نفسي وأتزوج وبعد ذلك أكمل؟ تزوج الأول يا أحمد الأزهري. من استطاع منكم بات فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما الفرق بين تعليق الصورة الورقية وفي المنزل وبين التلفاز؟ التلفاز أخف شيئا ما، لأنه بمثابة يعني تمنعه كيف شئت وتتركه كيف شئت، تأخذ منه للضرورة. فرق واضح. هل المطر ده غضب قد يكون غضبا على أقوام، يعني إذا جاء مطر وتسبب لك في إتلاف سيارتك لمعاصيك غضبا والله عليك، لكن إذا انتفع به أقوام فهم يساوون إن شاء الله، عفوا إذا انتفع به أقوام فهي إكرام من الله، عفوا أخطأت في الكلمة. صاحب العمل يريدني أن أحلق لحيتي، يثبت قدر الاستطاعة وابحث عن عمل آخر إلا إذا اضطررت. هنا في أوروبا بعض الشيوخ يقولون بأن وقت صلاة الفجر ليس بصلاة اليومية ويصلى بانتظار نصف ساعة. نصف ساعة كثير يا رشيد يا رشيد، نصف ساعة كثير تقريبا ما أدري في بلادكم، لكن عموما وقت الفجر يبدأ إذا رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بياض عريض في اتجاه طلوع الشمس، تنظر أعلى سواد، هذا إذا حصل هذا التميز دخل وقت الفجر، وهو لا يستمر نصف ساعة، لأنك إذا استمرت نصف ساعة الآن، إذا استمر نصف ساعة بعدين تؤذن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويضطجع لأن يأتي المؤذن وبعدها تقرأ بالستين إلى المائة ستخرج والنهار ظهر. لكن عائشة تقول كنا نصرف من صلاة الفجر ونساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، حكم رسم الفراشات والعصافير على جدران المنزل لا ترسم ذوات الأرواح. من نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة رسول الله، حكم القراءة من المصحف بدون وضوء لا بأس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هل يجوز؟ ما حكم صور الأدمية؟ صور الأدمية طاهر، وأن الآن مشكلة مع الكورونا يقول لك صور الأدمية لي ومي. وإذا سمع حديث الرسول عليه السلام أنه كان عائشة كانت تلوك له السواك وترطب له ويستعمله عليه الصلاة والسلام فقالوا عنا ماذا، لكن نحن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. هل يجوز قول المؤذن صلى في بيتكم بدل من حي على الصلاة في المطر الشديد أو الرياح؟ نعم يجوز، البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث ابن عمر رواية مقيدة بالسفر ورواية مطلقة. حكم صلاة الجمعة في منصات البترول البحرية، منصات البترول أصبحت في القرى، الذريمة التي في البحر أصبحت حتى عليها مباراة كرة قدم تقام، فمثلها إن صليت لا بأس، جمعة واد أحسن وأحوط. لا يعتبرون محمد بن حفص صح قال المصنفون في المصطلح ويستندون إلى أمر محسوس، لكن أعمالا لا يعتمدون ذلك. لو قال سبحانه وانطرنا عليهم مطرا ما تفسيرها؟ قول الله سبحانه انطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين، كان طرنا عليهم حجارة من سجيل منضود على قوم لوح، على قوم لوط، انطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود قوم لوط، الفرشاة تغني عن السواك. الشاهد يعني السواك آلة لتنظيف الأسنان، الغرض تنظيف السن سواء بسواك بفرشة بأي شيء، المهم شيء ينظف السن، لا يلزم أن تأتي بعود من شجرة معين وتجرح لسانك أو اللسان، السواك كف آلة لتنظيف الأسنان، قد تخلط بشيء ينظف الأسنان لا مانع، القصد تنظيف الفم. وأذكر الأخوات أن كثيرا من مشاكل الطلاق التي تمر بنا بسبب عدم الاهتمام بتنظيف الفم، والنبي قال أكثرت عليكم في السواك، فتخرج لزوجها يقترب من فمها يجدها كأنها مطبخ بصل على ثوم على، والنبي قال إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك الرجال، رجل مليء بالدخان فمه مليء بالدخان ومليء بالشيشة ويأتي يقترب من زوجته تتعب وترفضه. محمد السيد بسيوني عدد الأفراد الذين تقام بهم صلاة الجمعة، لم يثبت في هذا خبر يا محمد البسيوني، ولذلك فاختلفت أقوال العلماء في ذلك، بعضهم يقول 40 بعضهم يقول 12 بعضهم يقول بما تنعقد به الجماعة، وهذا الأظهر والله أعلم. حكم الزوج الذي لا يعدل في البيات والحقوق الشرعية بين زوجتيه، ظالم والظالم عقوبة عند الله. حديث سواك مرضات مطارة الفم مرضات لرب صحيح عند النسائي. زوجته خلعته لأنه تزوج الثانية, ما حكمها؟ أنت خلعت توكل على الله. لكن هي حديث المختلعات هن المنافقات ضعيف, وحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس حرام عليها راحة الجنة ضعيف أيضا. فليس في الباب خبر يعول عليه. فاحمد الله أن ردت لك الصداق واختلعت منك. بارك الله فيك. فأنت اخترت سبيلا واختارت سبيلا, لكن نقول إن الصلح خير. بارك الله فيك يا عبد الرحمن أشرف. حكم بقاء قطرات من البول, يعني تخرج أو لا تبقى, يعني إذا خرجت نقض الوضوء إلا إذا كنت مريضا. ابن اسمه عبد الله ينادوه يا عبود إن شاء الله ليس فيه شيء, ليست حرام. نعم النبي كان يقول لعائشة يا عائش يا أبا هر وانت مسمينك عبده أيضا, ليه عبده؟ عبد الله احذف الهاء واكتب الله تساب واللسان يرطب بمناداتك. أما عبده نعم بهذا القدر أستجي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, مهيبا بإخواني أن يكثروا من الدعاء أن يصرف الله عنا السوء والمكروه وأن يردنا إليه جميعا ردا جميلا. اللهم أمين. ابذلوا ما تستطيعون من جهد لنفع الإسلام ونفع المسلمين أيها الإخوة والأخوات. ردوا الناس إلى طريق الله وارجعوا أنتم أيضا إلى طريق الله سبحانه وتعالى, ولنرجع جميعا إلى طريق الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنا ربنا. فهذه الأحداث التي تمر بنا تحملنا إذا كنا نخشى الله على أن نقبل على الله نصلح من أنفسنا. العاصي يرجع إلى الطاعة, العاق يرجع إلى بر والديه, قاطع الأرحام يرجع إلى الوصل, آكل أموال الناس بالباطل يرد إليهم أموالهم, فصاعقة قد تنزل عليه ويموت. فكل منا يستفيد من هذه الأحداث, لا نكون كالبهائم. البهيمة تمر بالشيء لا تستفيد منه, لكن أنت رجل مسلم تعرف ربك, تعرف أن الأشياء التي تحدث كلها لعلل من الله سبحانه وتعالى, فاستفد منها طاعة الله ومرضاة الله سبحانه. الرياح تهب والأمطار تعطل طول اليوم ولا متعظ ولا معتبر, لا تظن أن الأمور تجري خط عشواء أبدا, بل كل شيء يجري لحكمة. إن يونس عليه السلام خرج من بلده لما لم يؤمن به قومه, ذهب مغاضبا فاتجه للبحر وركب في السفينة. ماذا كان؟ جاءت أمواج عاتية ترمي بالسفينة يمينا وشمالا, وبعد السفينة ستغرق, ألقوا المتاع, وبعد السفينة ستغرق, اقتروا على واحد يلقى في اليم, جاءت القرى على يونس عليه السلام. وفي الحال جاء الحوت فالتقمه ومليه, ولم يدسه الحوت بأسنانه, دخل في مكان آمن في بطن الحوت بإذن الله. دعا ودعا واستغفر, عرف أن الأمور أجراها الله ودبرها الله, فاعترف بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, ونادى ونادى ونادى. فخرج الحوت وطفى على البحر على وجه الماء وقذفه في البر. هل تظنون أن الرياح هبت خبط عشواء؟ هل تظنون أن الأمواج تحركت خبط عشواء؟ هل تظنون أن الحوت جاء في نفس التوقيت خبط عشواء؟ هل تظنون أنه جلس في مأمن في بطن الحوت خبط عشواء؟ هل تظنون أنه ألقي على اليبس خبط عشواء؟ أبدا, كل شيء يجري بقدر حتى نستفيد من ذلك. فالرياح التي تهب والأمطار التي تعطل والصواعق والرعد, كل ذلك يحملنا على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى, على مراجعة أنفسنا. هل نحن على شرع الله ونمتثله أم ماذا؟ الظالم يتوب من ظلمه. الأحداث التي تمر بنا يجب يجب يجب أن نستفيد منها، يجب أن نستفيد منها للاقتراب من الله. لقد قال تعالى في شأن أقوام: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لا تظنوا أيها الناس أن الأمور تجري خبط عشواء بلا فائدة، كلا لا والله أبدا، فالله يسوق الآيات ويصرفها وينوعها. اليوم أنتم في كورونا، اليوم أنتم في أمطار، اليوم في صواعق، اليوم مصائب، أبوك مات، أمك ماتت، أخوك مات، كل هذا لحكم وغايات المقصد منها لنا نحن كبشر كأهل الإسلام أن نرجع إلى الله. فالرجوع الرجوع إلى الله، استقيموا على أمر الله. الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة. أصلحوا من أنفسكم، ردوا المظالم إلى أهلها، وحدوا الله، اعبدوه وحده لا شريك له، ثقوا فيه، الجأوا إليه، ارفعوا أكف الضراعة له. أكثر من الدعاء، أكثر من الرجاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضينا بك يا ربنا ربا، رضينا بالإسلام دينا، ورضينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنا بكتبك كلها وبرسلك كلهم وبملائكتك، وآمنا بقضائك وقدرك، وآمنا بالله اليوم الآخر. فاستر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا هذا، وأشكر الله على الإسلام، وأشكر الله على هذا الدين القيم. لك الحمد يا رب، نسألك الثبات عليه حتى الممات. أشكرك على نعمك ولائك التي لا تحصى، ونطلب منك العفو عن التقصير والزلات والعنات، وعن جهلنا وعلمنا. اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم، اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اصرف عنا الأذى والعذاب والمكروه، اللهم اصرف عنا ضرر هذه الأمطار والسيول، اللهم حولها على أهل الظلم والشر والفساد يا رب العالمين. ختاما أحمدك حمدا كثيرا يليق بك يا رب، فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى ترضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم آمين، اللهم آمين. الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وفقنا الله وإياكم جميعا لكل خير، وأسكننا الله وإياكم الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.